بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتابنا تفسير السعدي رحمه الله تعالى في سورة المائدة عند قصة ابني آدم، وهي الآية 27. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى آخر القصة، أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون، صدقا لا كذبا، وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين. أيتل عليهم نبأ؟ ليش قال هذا الكلام وهو قول جمهور المفسرين؟ شرع الخلاف، لأن الحسن البصري رحمه الله ومعه من موافقة على أن ابني آدم هنا من بني إسرائيل. أي المراد بابني آدم أنهما رجلان من بني إسرائيل. قال ليش؟ قال لأن الآية اللي قبلها تتحدث عن بني إسرائيل، وهي وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، والتي قبلها كلها في بني إسرائيل، فقال هذه أيضا من بني في بني إسرائيل. هذا من وجه، وأيضا قال الله في آخرها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فقالوا هذا المراد به رجلان من بني إسرائيل، لكن يرده ماذا؟ يرده: فبعث الله غرابا. ويستحيل أن واحد من بني إسرائيل ما يعرف يدفن حتى يأتي غراب يحفر، فدل على أن كلمة فبعث الله غرابا أن المراد به ابني آدم للصلب. هذا الذي ذكره السعدي. طيب، واصل. أيتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قرب قربانا، أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. طيب لحظة، الآن السعدي دائما يستعمل العموم، ولا يريد أن يدخل في خلافات أو في قصص إسرائيليات وكذا، يحاول أنه يعمم. لذلك شف قال هما ما ذكر، يعني قال قرب قربان. وذلك أكثر المفسرين القصة وما هي أن آدم كانت حواء تحمل توأم ذكر وأنثى، ثم إذا كبر لا يتزوج الذكر والأنثى من البطن الواحد، وإنما من البطن الثاني الذي قبل أو بعد. فعندنا قابيل وهابيل، قابيل له أخت وهابيل له أخت، فقال آدم لقابيل: خذ أخت هابيل وهابيل يأخذ أختك. وكانت أخت قابيل جميلة، أجمل من أخت هابيل، فقال: لا، أنا أريد أختي الجميلة. فقال: هذا يخالف الشرع، هذا شرعنا، يعني أنت لا تخالف الشرع. فقال: لا، أنا لا أريد إلا هذه. فبدأ النقاش مع من؟ مع هابيل وقابيل. قال: لا أقتلنك، إن تزوجت أختي التي من بطني توأمتي لا أقتلنك. فقال لهم آدم: إذن الحل أن كل واحد يقرب قربان، فالذي يتقبل منه قربان نعطيه البنت. فكان هابيل هو المقتول، وقابيل هو القاتل. وذلك دائما يربطون قاتل قابيل، قاف قاف، شايف؟ إيه. فقال القاتل الذي يريد أن يقتل قابيل، فكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب غنم، فصاحب الزرع قابيل قدم، يعني أردى حزمة طعام أتى بها ووضعها، وهابيل قدم أجود وأنفس شيء عنده من الغنم وقدمها، فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فقال آدم: إذن هي لهابيل. فقال: لا أقتلنك. طيب نشوف. طيب فضل. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا: لأقتلنك. فقال له الآخر: مترفقا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وجناية توجب لي أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن التقوى سبب قبول العمل دائما، مراقبة الله والحفظ على طاعة الله وعلى أوامر ونواهيه سبب لقبول الدعاء لقبول العمل. يعني ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بإخلاصه ومتابعة الصواب فيه ومتابعة السنة وتقوى الله. إنما يتقبل الله من كم وكم من يحج أعداد هائلة، وكم من يعتمر في رمضان، وكم من يصوم، ولكن يتقبل الله من المتقين. فتجد كثير منهم من يصلوا في المسجد ولكن من يتقبل الله منه؟ فهذه يعني تحتاج منا أن نقف عندها. نعم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين، والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويفا لمن يريد القتل، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. يعني أحيانا الذي يردع الإنسان عن الذنوب والمعاصي سواء ذنوب كبار كالقتل ونحوه وشرب الخمر والزنا وكذا المحرمات، أو صغار الذنوب أحيانا أقوى سبب للبعاد عنها خوف الله، يعني أن تجعل الله أمامك تكون خائف من الله عز وجل. فإذا استحضرت الخوف دائما ابتعدت عن كل المعاصي، وأيضا لم يكن عندك تقصير في الطاعات. لذلك تجد لاحظ أحيانا حتى صلاة الفجر كبار وأحيانا الناس عندهم خير وصلاح وكذا يخلفون عن صلاة الفجر، فتذكرهم إني أخاف الله رب العالمين، تخاف العقوبة تخاف الأشياء. نعم. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي أنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار. إيه فتكون من أصحاب النار، دل على أن القاتل إلى النار، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والكبائر تختلف عن الصغائر، الصغائر تمحى بالأعمال الصالحة، الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، ولذلك الكبيرة متوعد صاحبها بالنار. بالنار هنا شف قال إني أريد، كيف يريده؟ يقول أريد أن تبوء، أنا أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. كيف هو يعني يريد هذا الشيء؟ نقول لا، هو ما يريد أنك أن ترتكب إثمين، ولكن هو يقول أنا يعني مثل ما ذكر الشيخ يقول أنا يعني حائر بين أمرين، إما أنني أدافع ثم أقتلك ثم آثم وأدخل النار، وإما أن أترك الأمر فأنت تبوء بإثمي الذي هو إثم قتل لو قتلتك أنا، وإثمك أنت حينما تقتلني، فأصبحت جمعت بين أمرين، بين أنك لو تركتني أقتلك ستكون يعني تأخذ إثمي، فأنا أمنع نفسي عن قتلك ولا أدافع ولا أقابل القتل بالقتل حتى لا أرتكب إثم. فهذا معنى أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. كيف؟ لا، دفع الصائل مو قتل، الإشكال هي هنا قتل، يعني أنت دفع الصائل تدفع الصائل بالتدرج لتمنعه. هو الآن منع بأي شيء، منع بوسائل، منع بالتخويف وكذا. عندنا يعني دفع الصائل ليس أن تقابل القتل بالقتل، دفع الصائل. ولذلك يقول لو أن شخصا أراد أن يقتلك وأنت معك سلاح ما تقتله، تضربه تصوبه بأشياء ما تقتله، مثلا بقدمه بكذا، واضح؟ فدفع الصائل تدرجي لا تصل إلى درجة القتل إلا. ولذلك يقول إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قال القاتل عرفنا، لكن فما بال المقتول؟ قال لأنه حريص على قتله،

إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس وأبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد، ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. طيب، يعني من أجل ذلك، يعني بسبب هذا الشيء أو لغرض هذا الشيء كتبنا على بني إسرائيل. طيب ليش؟ قال لأن بني إسرائيل كان يكثر فيهم القتل، هم قتلة الأنبياء ويتساهلون في القتل، ولأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكرهم الله بعقوبة القتل تحذيرا من هذا الأمر. قال أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني ليست في القصاص من مثل القصاص، النفس بالنفس أو مثلا النفس بالنفس أو قتل المحصن الزاني الثيب الزاني أو التالك لدينه الفارق الجماعة، هذه هي اللي موجبة للقتل. أو فساد في الأرض، هو مثل ما ذكر هنا، قال أهل الحرابة وغيرهم الذين يفسدون في الأرض يقتلون، يعني يقتلون تعزيرا. قال فكأنما قتل الناس جميعا، أي أنه إذا قتل نفسا واحدة كأنه قتل الناس جميعا. ليش؟ لأنه إذا قتل نفس واحدة قطع ذريته، فكأنه قتل الناس جميعا. أو لأنه إذا قتل نفس واحدة سولت له نفسه أن يقتل أكثر وأكثر فيمتد بالقتل، تمتد نفسه، فكأنه قتل الناس جميعا. ومن أحياها، لأنه إذا ترك هذه النفس سيخرج منه ذرية، أو يقال مثلا لأنه إذا ترك هذا سيترك غيره لأنه خاف الله، فهذا معنى كأنما قتل الناس جميعا، كأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بنو إسرائيل رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي أهل إسراف بالمعاصي. طيب، نقف عند آية تسمى بآية المحاربة، أحيانا بعض الآيات فيها لها ألقاب. طيب نقف عند هذا قدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.